بسم الله الرحمن الرحيم. المزي وأثره في الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المزي رفيق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى ومن محبيه والمدافعين عنه، فقد أوذي مرة بسببه لدفاعه عنه، ثم هو من السائرين على درب شيخ الإسلام ابن تيمية المتمسكين بمنهجه. ولد المزي قبل ابن تيمية بسبع سنين وعاش بعده 14 سنة، حيث ولد المزي بظاهر مدينة حلب في بلاد الشام سنة 54 و600 هجرية، ثم انتقل إلى دمشق فنشأ في قرية هي قرية المزة قرب دمشق، ومن هنا جاءت نسبته المزي. حفظ المزي القرآن وقرأ الفقه على المذهب الشافعي وطرفا من اللغة العربية، ثم شرع في طلب الحديث سنة 74 و600 هجرية وله 20 سنة. سمع أولا كتاب الحلية لأبي نعيم، ثم سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل والكتب الستة ومعجم الطبراني وصحيح مسلم وغير ذلك من الكتب، ورحل في طلب الحديث إلى الحرمين الشريفين ومصر والإسكندرية وغيرها. ومشايخه في هذه الرحلات نحو 1000 شيخ، ومن مشايخه النووي الحافظ المحدث الفقيه المعروف. فبرع المزي في فنون الحديث المختلفة، وأقر له الحفاظ بالتقدم والحفظ والعلم، وأصبح علما بارزا من علماء الحديث، حتى أن عددا من كبار العلماء والحفاظ في عصره سمع منه كابن تيمية والذهبي وابن سيد الناس وتقي الدين السبكي وغيرهم. وكل هؤلاء لهم شأنهم في ميدان الحديث النبوي بخاصة والعلوم الإسلامية بعامة. ويعد سماع هؤلاء العلماء الكبار منه بمثابة شهادات للمزي في الحفظ والعلم والإتقان. يقول الحافظ الذهبي: ما رأيت أحدا في هذا الشأن أحفظ من الإمام أبي الحجاج المزي. ثم قال مرة: ما رأيت أحفظ من 4، ويعني في عصره، وهم ابن دقيق العيد والدمياطي وابن تيمية والمزي، فالأول أعرفهم بالعلل وفقه الحديث، والثاني بالأنساب، والثالث وهو ابن تيمية فهو أعرفهم بالمتون، والرابع وهو المزي وهو أعرفهم بأسماء الرجال. وقال تلميذه تاج الدين عبد الوهاب السبكي: كان شيخنا المزي عجوبة زمانه يقرأ عليه القارئ نهارا كاملا، والطرق تضطرب والأسانيد تختلف، وضبط الأسماء يشكل، وهو لا يسهو ولا يغفل، ويبين وجه الاختلاف ويوضح ضبط الشكل ويعين المبهم. وقال الذهبي: كان المزي ثقة حجة كثير العلم، حسن الأخلاق، كثير السكوت، متواضعا، فقد كان مقتصدا في مأكله وملبسه، عابدا زاهدا. ثم قال الذهبي: وقد نسخ المزي بخطه المليح المتقن كثيرا من المؤلفات والمصنفات، حيث عمل كتاب تهذيب الكمال في 250 جزءا، وكتاب الأطراف في 84 جزءا. وعن وفاته يحدثنا صهره الحافظ ابن كثير فقال: مرض المزي أياما يسيرة، ولم يشغله مرضه عن شهود الجماعة وحضور الدروس وإسماع الحديث، وتوفي على هذا الحال سنة 42 و700 هجرية عن 89 سنة، أمضاها في طلب الحديث النبوي الشريف وفي تعليمه وتدريسه والتأليف فيه. واشتهر المزي بكتابيه الرائعين اللذين ألفهما خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وكتابه الآخر هو تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. وأقدم فيما يلي نبذة يسيرة تعرف بهذين الكتابين، وتوضح قيمة الكتابين ومكانتهما في كتب الحديث وأثرهما في ميدان الحديث النبوي وفي خدمة السنة عموما. أما الكتاب الأول فهو كتاب تهذيب الكمال. هذا الكتاب اختصره المزي من كتاب الكمال كما يشير إليه عنوان الكتاب، وكتاب الكمال في أسماء الرجال صنفه الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، المولود سنة 41 و500 هجرية والمتوفى سنة 600 للهجرة النبوية. وجاء كتاب الكمال في أسماء الرجال في 10 مجلدات كبار، وهو أول من جمع الرجال والرواة الواردة أسماؤهم في الكتب الستة في كتاب. والكتب الستة هي سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبي داود، إضافة إلى الصحيحين البخاري ومسلم. فجاء المزي المولود سنة 54 و600 هجرية واختصر كتاب الحافظ المقدسي وهذبه، وأضاف إليه ما يتمم مقاصده ويستوفي فوائده من ضبط الأسماء والكنى والبلدان والتراجم إلى غير ذلك من إضافات علمية نافعة. وسمى المزي كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. فجاء الكتاب في 12 مجلدا كبيرا، وبقي في تأليفه قرابة 8 سنين، وقد توالت المصنفات بعد ذلك حول كتاب المزي بين تذهيب وتهذيب وتلخيص وتقريب، ومحورها جميعا كتاب المزي الذي هو تهذيب الكمال في أسماء الرجال. قال التاج السبكي: أجمعوا على أنه لم يصنف مثله ولا يستطاع. وقال ابن حجر: هو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه، وألف بين لفظه ومعناه. والحافظ ابن حجر رحمه الله هو نفسه ألف كتابا في أسماء الرجال اختصره من كتاب المزي وسماه تهذيب التهذيب. أما كتاب المزي الثاني وهو تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، والذي جاء في 10 مجلدات كبار، وكتب الأطراف ومنها كتاب المزي تحفة الأشراف هي كتب تجمع الأحاديث على الأطراف، أي يذكر فيها طرف الحديث ثم تجمع أسانيد الحديث، وهي بمثابة معاجم لكتب السنة وفهارس لها. وهذا ما فعله المزي في كتابه، فقد جمع أحاديث الكتب الستة بطريق يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة مجتمعة في مكان وموضع واحد. وقد لخص الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فوائد كتب الأطراف فقال: إنك تستفيد من كتب الأطراف أولا طرق الحديث عند أصحاب الكتب، فتعرف إن كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا. ثانيا تعرف رجال إسناد لكل حديث ويظهر لك مبهماته. ثالثا تعرف تصحيح ما يقع من الأغلاط المطبعية أو القلمية في أسانيد كتب السنة الستة وهي كثيرة، وبخاصة عندما قام بنشر كتب السنة من لا علم له بها من التجار بدون عناية بالتصحيح. رابعا معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الدواوين المشهورة أو بعضهم، ثم معرفة موضع تخريجه عند من أخرجه منهم. خامسا هناك فوائد أخرى ذكرها العلماء تستفاد من كتب الأطراف، وقد قال العلماء: محدث بلا أطراف كإنسان بلا أطراف، دلالة على أهميتها وفائدتها. وقد قدم المزي كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف بمقدمة قال فيها: إني قد عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله أطراف الكتب الستة التي هي عماد أهل الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام. وهذه الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي وما يجري مجراها من مقدمة كتاب مسلم وكتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للترمذي وكتاب الشمائل له وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، معتمدا في عامة ذلك على كتاب أبي مسعود الدمشقي وكتاب خلف الواسطي في أحاديث الصحيحين وعلى كتاب أبي القاسم ابن عساكر في كتب السنن. ورتبته على نحو ترتيب كتاب أبي القاسم، وأضفت إلى ذلك بعض ما وقع لي من الزيادات التي أغفلوها أو أغفلها بعضهم، وأصلحت ما عثرت عليه في ذلك من وهم وغلط، وسميته تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. وقد طبع الكتاب مع كتاب آخر في حاشيته، وهو كتاب النكت الظراف على الأطراف لابن حجر، حيث استدرك على كتاب المزي بعض الأوهام والأخطاء اليسيرة، فجاء الكتاب حافلا جامعا، وقد طبع في الهند عام 84 و300 ألف هجرية الموافق لعام 65 و900 ألف للميلاد. ورحم الله المحدث الإمام الحافظ أبا الحجاج المزي الذي أمضى عمره وأفنى حياته في خدمة الحديث النبوي، في تدريسه والتصنيف فيه وفي تعليمه ونشره، وبقي لنا كتاباه تهذيب الكمال في أسماء الرجال وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.